السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بص يا جماعة، أي حد واقف معاه أي حاجة النهاردة، أنا عندي وقت فاضي شوية، تمام؟ فأي حد عنده سؤال ولا حاجة أنا قاعد معاكم، مش مشكلة. لو عنده أي سؤال حاجة أنا قاعد معاكم دلوقتي بعد ما أخلص المحاضرة إن شاء الله. بص بقى يا شباب، المكر الخمي سؤال مهم جدا، كان متوقع يجي بقى مثلا 3 مرات. المكر الخمي والله كان متوقع يجي بقى كتير جدا، حتى عملت الفيديوهات كلها فيها مكر الخمي مكر الخمي مكر الخمي. موضوع مهم قوي. حلاوه الحلاوه سهله على فكره، موضوع لو انت فهمت خلاص انتهت الموضوع. بس هو درجاته بقى دكاتره يعني محتاجين حاجات معينه عشان تاخد درجات تاخد السؤال بتاعه، فده صعوبه. يعني ايه مكر الخمي بقى؟ يعني ايه مكر الخمي؟ هي الماكروسوميا معناها انكريز اكتيفيتي في تلوين اكتر من كام بقى؟ اكتر من 9 بالسنتايل فور اتش، اكتر من 9 بالسنتايل فور اتش، اور اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن، اكتر من مين؟ صح يا دكاتره؟ يبقى هنا اباف او اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن اباف ذا مين. تمام. طيب في برضه حاجه اقولها في الايه في الغريب كده يا شباب، ان الماكروسوميا معناها ايه برضه؟ الماكروسوميا معناها اكتر من 4.5 كيلو جرام في العيل، دلوقتي اكتر من 4.5 كيلو جرام في النون دايركت، واكتر من 4 كيلو جرام في الدايركت. حاجه جايه اللي احنا قلنا في الدايركت، مش معنى احنا قلنا هنا في الدايركت 4 كيلو عشان الدايركت هنا قد بعض، صح؟ 4.5 ده في النون دايركت، قد كده 4 كيلو في الدايركت، لان 4 كيلو دايبيت كله فين؟ في الوسط، كله في الجسم بتاع الدايبيت، كله في جسمه، كله في الترنك. ليه؟ بالحاجتين عشان فيها ايه؟ اول سبب ان الكورتيزون بيطلع في الدايبيت دي بيلاعب في الستريس، فده الكورتيزون ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه احنا خدناها بدايه سنترال اوبيستي، بيخلي الليبس كلها رفيعه قوي والجسم هو الترنك هو اللي مليان، صح؟ ده كورتيكوسترويد، حتى اسمه كوشنويد فيشن، فده الترنك بتاع تقيل. العيله 4 كيلو بتاع الدايبيت كتفه قد كتف 4.5 في النمبر. الحاجه الثانيه اللي انسن سيلكتفلي، انسن سيلكتفلي بيرطب الفات فين؟ على الشولدر. يعني في تقرير بيخلي الشولدر بتاع الدايبيتس كبير عريض. ايه بقى حاجتين بقى؟ الانسولين بيرطب الفات على الشولدر، فتح الكورتيزون بيزود الفات على الشولدر. يعني الفكره ان 4 كيلو ده كتفه قد كتف 4 كيلو ماشي. وانا بقلق الماكروسوم من حاجه مهمه جدا اللي هي ان راس الولد والشولدر ماله؟ ما يجولتش اللي اسمها ايه؟ اسمها شولدر ديستوشن، دي القلق، اسمها شولدر ديستوشن. معايا يا دكاتره؟ فعشان كده احنا قلنا ان الدايبيتس 4 كيلو والنمبر 4 كيلو ونص. او الماكروسوم ديفينيشن اوسع اكتر من 9 في السنتايل. او ديفينيشن تاني اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن اباف ايه؟ اباف ذا مين. عشان الحق الدكاتره عشان الحق الله اكبر. الانسنس كام في المية؟ كم في المية؟ كم في المية؟ الله أكبر، كم في المية؟ 5 ل 10%. معايا دلوقتي 5 ل 10% عشان خاطر إيه الحق؟ الإنزيم 5 ل 10%. إيه الإيتيولوجي بقى؟ أنت في قول مأثور لازم نقوله في الإيه؟ في الماكروسوميا. قول مأثور. إيه القول المأثور؟ إني كيس أوف ماكروسوميا إز كونسيدر دايابيتيك تيل بروفد أذروايز. اي عيله كانت اي واحده حامل في عيل كبير ماكروسوميك ده كونسيدر دي دايبيتس ستيل جروب ذا اذر. خلي بالكم يا شباب، العيل لما اجي بص عليها بتوقع ان انا دايبيتس، رغم ان هي على فكره بيني وبينكم مش اكتر سبب مش اهم سبب، الا ان انا بقى اي واحده في بطنها البيبي كبير في بطنها بعتبر ان هي دايبيتس ستيل جروب ذا اذر. بس اعمل لها كل انفستيجيشن واتاكد ان هي نورمال، ساعتها اقول ايه؟ ان هذه الكريم ما عندهاش دايبيتس. يبقى خلي بالكم يا شباب، يبقى خلي بالكم القول المأثور ده مهم جدا جدا جدا جدا، عشان كده سايب له نص صفحة حاله. نص صفحة حاله في هذا القول المأثور، إن أني كيس أوف ماكروسوميا تعتبر دايابيتك تيل جروث أذر وايز. طب بص عايزين نعرف إيه الأسباب، يعني إيه الأهم السبب وإيه الأسباب الثانية للإيه؟ للماكروسوميا. في كتاب أوبستاتريكس بحبه جدا. قريته إمتى؟ وأنا كنت نايم في أول كام يوم. وأرجع الكتاب تاني كل سنة بقراه. وكل سنة أكتشف فيه يا جماعة معلومات جديدة. كتاب غريب جدا اللي كاتبه واحد اسمه فرناندو ارياس، واحد امريكاني فرناندو ارياس. من ضمن جمال ان هو عامل سمات كتير، سمات كمان كتير، يعني شبه كتير قوي وسمات كمان كتير. فهو الاختيار اللي عنده هنا حلوه في الماكروسوميا ايه بقى؟ جات الكلمه لطيفه قوي خدتها عندكم انا اهوت اسمها هادوب. هادوب ده هو الجوز اوف ماكروسوميا. ايه بقى هادوب بقى عباره عن ايه؟ الاتش هي بريجت هيستري اوف ماكروسوميا. انا بيجي لي عيانه كل مره بيجي لي عيانه 6 كيلو كل مره 6 5 ونص 6 ونص يا فريند. فالعيانه اللي فاكره هي متعوده على كده دكتور كل مره عيل كبير فانا هو كل عيل كبير خلاص ومش ضايقتك ولا حاجه بس هي كل مره بتيجي عيل كبير عندها هيستري اوف ماكروسوميا كل مره بتبقى عيل كبير. عشان كده الجميع بقى نايم بقى كويس ليه؟ عشان عايز اعرف اشيل عليك بقى عايز بديل بجد تطلعه بديل. ده مره ليا وبتاع ولعبت في عيله ثانيه دايبيتك هي قد كده العيال كلها كانت 7 كيلو ونص الله اكبر يعني زي الفل الحمد لله. الوقت 7 كيلو ونص يا جماعه العيال ديت دايبيتك كل مره تيجي متاخره شويه مفيش كنترول كويس العيال 7 كيلو ونص. والله العيال بينزل يروح المدرسه على طول يعني اللي هو ما بيقضيش الحياه العاديه بتاعت الاطفال يعني على طول على المدرسه على طول. فان هو هنا دي اللي هي دي خلي بالكم ده اهم سبب. ها هو ايه نص كومن؟ نص كومن هو رقبته المسافه رقبته ده الام تخينه ده النص كومن كوز او ليه اسمها اسمها كونستيتيوشنال معايا دكاتره. يبقى خلي بالكم اهم سبب مين؟ الاوبيستي مثلا الاوبيستي ام تخينه معايا دكاتره او اللي بنسميه كونستيتيوشنال. خلي بالكم البي هو هو لارج بيرنتس يعني كمان اب كمان كبير لارج بيرنت لما تلاقي الاب كبير تمام كده فممكن عايز يطلع كبير يطلع مصر صنع. لا استنى ما ينفعش معايا استنى المهم حاجه لحاجه تمام دكاتره. فهنا ايه هنا اللي هو لارج بيرنت يعني اب كبير تمام والام برضه كبيره او ممكن تخلي الام لوحدها في الاوبيستي زي ما انت عايز يعني سكيما. البي الثاني اللي هو البوست ماتيوريتي يعني ايه ممكن تصير مقاما برضه لو تيجي تجيب عيل مصر خالص. بس يا جماعه فهنا اللي بعديها بقى ايه البوست ايه البوست تيرم معايا فاهم البوست تيرم يعني معدي معايا فلو هو معدي معايا ده ممكن هيبقى كبير. يبقى هنا عندهم نعم يعني مثلا ايه 42 اسبوع 43 اسبوع معايا ده كان حاجه دي اول حاجه اما الاي ده كانت عباره عن ايه؟ الاي دي بقى بتحصل في كل الايه؟ المنطقه الجزاز جدا. تلاقي المصريه وضعت ان هي حامل تقوم على السفره. تقوم على الولاده على طول يعني دول ما هي قاعده عماله تاكل تاكل دول حمل 9 كيلو قاعده على السفره ما بتقومش على السفره معاها. فده عباره عن ايه؟ عباره عن اكسسيف ويت جين دورينج بريجننت يعني هي عماله تاكل دورينج بريجننت معايا يا شباب. فهنا هو هنا خلي بالكم الاجزاء بريجا تسري دايبيتس مليتا اوبيستي لارج بيرم بوست تيرم معايا واكسسيف ويت جين دورينج بريجننت الاكل كتير وخدها عكس قد ايه؟ 12 كيلو ده ممكن تقول لك مثلا 40 كيلو، تلاقي واحده بادية الحمل مثلا عندها 60 كيلو، بعد كده مثلا 120 كيلو. طب راح 60 كيلو، ما كده حابه يروح لها وحابه يروح البيج برضه، صح ولا بالصح؟ فعشان كده تلاقي العيال العيال كام؟ بيفرق الحمل جدا مع ايه؟ مع الناس. نخش بقى فعلا هنا دكاترة يو بيتي يو بيتي طب ودي دايجنوز والاكس راي؟ يعني هي يلا يا جماعه على الدايجنوز بقى عشان الدايجنوز ايه بقى الدايجنوز بقى؟ عندنا في سيمبتوم عندنا في ساينس عندنا في انفستيجيشن. يلا عشان السيمبتوم ايه السيمبتوم عندنا؟ عايز اقول لك يا دكتور انا بطني مرضي كبيره قوي صح؟ بطنها كبيره كده عشان عايز كبير فعندنا كده ايه بطنها كبيره يعني فيها اكسيد ابدومنال انلارجمنت. دكتور انا بطني مرضي غير اي مره ثانيه بطني مرضي غير اي بطن ثانيه غير اي مره ثانيه حصلت لي يبقى عندها اكسيد ابدومنال انلارجمنت. دكتور انا وزني برضه زايد المره دي وزنها تقيل مرات مش عايز يكبر جامد فبرضه هنا عندها ايه؟ عندها انكريز تمام ويت جين. كل واحد بيزيد بقى الجسم كله بيزيد معايا يا شباب. نيجي الاكزامينشن الفاندا ليفل هيبقى ايه؟ هيبقى اعلى صح؟ يبقى هاير هاير ذان ايه؟ ذان سيريز اوف امينوريز. الفاندا ليفل ايه عالي شويه؟ هاير ذان سيريز اوف امينوريز. الويت جين دي هيبقى شويه يبقى انكريز ويت جين انكريز فاندا ليفل معايا؟ الساين ده الاكزامينشن ده هو الساين. نعم نعم ال ده لوكالايز. بص يا شباب الماكروسوميا حاجه الاثنين يا اما جينرايز جسم كله جينرايز جسم كله ده الهدوب يا اما لوكالايز. ده ايه لوكالايز؟ ده ايه؟ هيدروكيفلس دي راسه كبيره لوكالايز ماكروسوميا. ايه لوكالايز؟ زي هايدروكيبلس لا راس بس الكبيره ال اللي هي لوكالايز ماكروسوميا. تلاقي في حته كبيره زي ايه مثلا؟ راس كبيره ماكروسوميا، بطن كبيره اصايد. تلاقي هنا عند السكرم كبير حاجه اسمها سكرو كوكسيجيال كيراتوما، فدي اسمها لوكالايز لوكالايز ماكروسوميا سكرو كوكسيجيال كيراتوما. ده تيومر الاطفال. انا عندي على فكره التيومر دوت لسه مولد عيل ده مدرب جدا ساكوكسيجيال كيراتوما. عايز ان شاء الله جدا انزله على النت باذن الله واوريكم بقى شويه موفيز انا مولده مع عيل مولده غريبه جدا، اشكال غريبه جدا. في الدماغ نعم؟ ماكروسوميا؟ اي شارك؟ من؟ لا ما ينفعش طبعا. ازاي؟ لا ازاي؟ لا ما ينفعش. معايا دكاترة؟ ليه بالعكس؟ ماكروسوميا ينفع؟ لا ايوه اسالك اي شارك ما ينفعش. ما ينفعش بقى عليه ان هو ماكروسوميا. بص بقى يا شباب خلي بالكم برضه في حاجة تانية. هو هنا في جينالايز ماكروسوميا لكن ممكن تبقى سيمتريك وبقى سيمتريك برضه. يعني في سيمتريكال ماكروسوميا واسيمتريكال ماكروسوميا. بتاع الدايابيتس يا دكاتره بتاع الدايابيتس بتاع السكر عنده ايه؟ عنده اسيمتريكال ماكروسوميا. ليه؟ الترنك بس كبير. بتاع الدايابيتس عنده اسيمتريكال جينالايز ماكروسوميا. بتاع الدايابيتس عنده ايه؟ اسيمتريكال جينالايز ماكروسوميا. لكن بيت الهدوء كلها عامله ايه؟ عامله سيمتريكال ماكروسوميا. اه بس عشان الجسم كله هو بس الترنك بس تخين، انما بقيت الجسم كله ايه صغير. نعم؟ ما الترنك كله مع الشولدر مع الترنك. معايا دكاترة؟ معايا يا شباب؟ الحاجات دي منها الهيد بس تبقى كبيرة. اه. طب انا هفرقها ازاي من اي شباب ازاي؟ اي شباب ده عايز برص راس كبيرة. هنا ده عايز ضخم او يعني عايز نورمال برص كبيرة. فرق شاسع. بص بقى يا شباب دي بقى الانفستيجيشنز بقى اهم حاجه الانفستيجيشنز دي يا دكاتره اهم حاجه اكسكلود مين؟ دايابيتس بقى. طب نعمله ايه؟ نعمل عنها ايه؟ ايه الانفستيجيشن فور دايابيتس في حاله ماكروسوميا؟ ما هو لا ما هو ده كود على كود دايابيتس. اول بص يا جماعه بعمل ايه في الدايابيتس عشان اكسكلود الدايابيتس؟ يا راجل ازاي؟ اعمل وان اور بص براندي ده سكرين الجلوكولا ده ماشي الجلوكولا ده يا جماعه يبقى نعمل ايه؟ الجلوكولا ده لو 1 اور بوست براندي يا فندم. يعني في الدايابيتس هتبع الدايابيتس دايما لو انت شايف الدايابيتس تعمل ايه؟ الشك. قلنا الشك ثم اليقين. مين الشك؟ ال 1 اور. طالما شك اعمل 1 اور. عايز تيقن تعمل 3 اور. يبقى خلي بالك اي واحده اي واحده ماكروسوميا اعمل لها ايه؟ اعمل لها 1 اور بوست براندي بلاد جلوكوز. تمام. الالترا ساوند فور دايجنوستكس واهم حاجه هو كرش مين؟ كرش العين. اهم حاجه في الماكروسوميا هو الابدومينال مين؟ ابدومينال سيركمفرنس ده اهم حاجه. نعم؟ بسنور. ممكن برضه نحكي ايه برضه يا دكاتره؟ في تلويج. شوفوا قد ايه؟ بس هنا في وايد رينج اوف ايرورز. في تلويج تمام وان كان هنا في وايد رينج اوف ايرورز، يعني في تلويج يا دكاتره اعتبره سنور. بس في عيال كبيره بيغلط فيه شويه. ممكن يتفرق مثلا ايه 300 جرام نص كيلو فرق لخبطه وما مسموحه جدا واي حد تاني ممكن يغلط هذه الغلطه مفيش مشكله منها على الاطلاق. حساب الويت بيبقى مختلف شويه. احنا قلنا بقى ايه باي برايتر وفي مدان سخنان في الكفره معالجه. لا ده كلينيكال بس ده كلينيكال ده كلينيكال يا جماعه ممكن احسب كلينيكال برضه ممكن كلينيكال ممكن بالالترا ساوند ممكن حاجات دي كلها. طب ايه الكومبليكيشن يا دكاتره؟ بص بقى الليبل كله ليه كومبليكيشنز لوحده. الليبل كله يعني مثلا ايه؟ لو خدنا مثلا السي بي دي اوكسيبستيريوم البريتش الماكروسوميا كل الليبل طالما في ولاده يبقى ليها كومبليكيشنز لوحده. ايه الكومبليكيشنز كلها؟ عباره عن كده بوز. بوز لا لا بوز. بوز ايه بوز فيها دكاتره؟ فيها هنا في هنا ماترنال ماترنال كده كده جدا ليه؟ عشان ده بعد الدكتور. والله. لا ماترنال. ماشي يا دكاتره؟ فهي الكلمه دي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الدي والاو والاس والاي اي حد ولاده. يعني السي دي رم دي كومبليكيشن. معايا يا دكاتره؟ الفيت دي كومبليكيشن. البراو دي كومبليكيشن. البريتش دي كومبليكيشن. كل الكومبليكيشن في الدراما في ليبر هي دي كومبليكيشن. ايه بقى يا دكاتره؟ a deep profitable. لا لا الست جوه عايز تعمل جوه الست جوه. طب بص يا كابتن الريل دوت عشان مش ثابت على البلبس كبيره ثابت على البلبس فالميه بتنزل حوالين الراس ثم عامله كيس بره كبير كده اللي هو الباب فورورد تبقى كبيره لارج باب فورورد انا وهي ماشيه ممكن يفرقع اسمها ايه؟ اسمها بريماتيور رابتشر اوف ميمبرين وهو بيفرع وما نازله هتسحب وراها كول يحصل ايه بقى؟ برولابس اوف كول يبقى المشاكل عندنا حتى الان الولاده هتطول الولاده هتطول اي مشكله في الدنيا هتطول الولاده كلهم الليبر والسؤال الثاني اللي انا متوقعه في الاوبستريك في الليبر ده بيقول لك ايه؟ جيف ان اكونت اون برولونج الليبر سؤال في الجول كل الليبر كله بقى يبقى ده موضوع الليبر كله برولونج الليبر اي حاجه انا ولد ده كومبيتاكم بيشرب اي حاجه في الدنيا برولونج الليبر يحصل بريماتشر اوف ميمبرين يحصل كولابس اوف كول اوبستراكشن عامل نش اوبستراكشن فيموت بيتا ده بعد كده اللي بدري ممكن يحصل ايه كمان؟ انفكشن سبسس في الام وفي الفيتس صح من ال من اللي هو برونج ليبر من الاستراكشر من الرقشة التمرين اللي بدري من انا بدخل كل هاك انفكشن انجريز مالتنال وفيتس برضه معايا انجري العيال يتعور زي ما ناخد النهارده وريتنا عايز يتعور ازاي النهارده في المافروسوميا شورت ستوشيا الام يحصل لها رقشه يترا سيرفايكال كير رينيال كير يبقى انت مغمض لان نقطه الكوميونيكيشن دي في الليبر هي بيس بوز ايه بقى بوز بقى؟ اصل عايز بنسميها بيسو برضه يعني في واحد ناس يعني في ناس يعني شويه يقول لك لا احنا ما ينفعش بوز كده ناس منتحيه بيسموها ايه بيسو والاخوات بيسموها ايه بوز فمش مشكله يعني فهنا يخص ايه بلونج ليبر ده من ستريس برين ادوش ممبرين سنابس ده اللي هو اوبستراكشن يحصل ايه ستريس سبس في الاثنين ولا انجل فين في الاثنين معايا دكاتره يبقى السبب اللي خلت الراس على السبس الراس عاليه فالماء تنزل تتجمع تعمل كيس كبير عشان الراس كبير على السبس مثلا مش عارف تنزل في الحوض اي حاجه ما تنزلش في الحوض والماء تنزل بقى قدامها تتجمع تعمل كيس كبير اللي هو جون فروزر مثلا فرقعة ما بقاش مثلا وهي مش عادي اه بصوا يا باشا مش هي فرقعة عادي خد بقى خلي بالكم برضه هنا في نقطة مهمة أوي خلي بالكم إيه النقطة المهمة أوي؟ النقطة المهمة يا دكاترة إن هنا الراس ممكن تعدي عشان هي بلية صغيرة والكتف ما يعديش في الماكروسوميا هيحصل هنا إيه بقى؟ هيحصل شولدر ديستوشن لو جه في الماكروسوميا ولو ما جاش الشولدر ديستوشن بالتفصيل ممل يبقى أنت كده هيفوت منك نص الدرجة كاملة نص الدرجة الدرجة يا جماعة في الماكروسوميا على مستوى الماكروسوميا مستوى شوية ديستوشن شوية ديستوشن هي نص درجة طيب ديستوشن يعني ولادة جاي بالدوكس يعني طاقة ديستوشن يعني ولادة ديستوشن يعني ديسكال زيبر ديسكال زيبر أو شولدر شولدر ديستوشن عشان الكتاف عريضة بيبي كبير التريتمنت بقى اول حاجه بروفلاكس اول حاجه بروفلاكس ده كده خلينا نعمل بروفلاكس او ماكروسوميا افويد ايه افويد ذا بري بوز انفكشن معايا كده افويد بوز انفكشن كده يعني ما تخش كده في السنه ايه اثناء الحمل جود كنترول اوف اوف ذا بري معايا كده جود كنترول اوف ايه اوف ذا بري يعني ما افويد الكوز وخلي بالك لو حصل معاك ماكروسوميا لو عندك اي ماكروسوميك تمام خليك ليبرال يعني ايه ليبرال يعني يعني متحرك يعني ايدك مفرده شويه يعني ليبرال يوز اوف ذا انفكشن يعني اعمل اي عيانه حاسه ان مخرطك اعملها قيصريه احنا مصريين اي عيان حاسس ان فيها مخرط شميه اعملها قيصريه ما تعثرش كتير بتفتح بروز تمام اللي هو الثاني طبعا تمام بيقول لك جمله شيك قوي يا اما فيري ايزي بوزان ديليفري فور ذا انفكشن يا اما ايزي بوزان ديليفري فور ذا انفكشن لا يا جماعه مفيش فرصه ان انت عاثر ما بقاش ده الميديسن يعني الميديسن دوت على فكره ده الثلاثه تمام يعني مش انا عارف احنا قوي تعالى بتولد مش حلو ان انا قلت عيانه خالص انا الخلاصه مش هي مش مهم ان هي تولد وخلاص المهم اللي عايز يطلع كويس يطلع كويس المهم يطلع كويس معاك ممكن تقعد تعافى زي مثلا واحد كده حصل معاه والله العظيم ده يا جماعه حصل كده بالظبط كده نايم عن بلاد فات تحت الوحدات كان معاه عيانه بارا 7 بتولد بس ساعد كان انا في نوتشيتي في المستشفى تاني معاه دي فاتت عيالك بره 7 بتولد معاه بره 7 بتولد معاه وبعدين فقلت له يا ابني بره 7 ديت ما تعملها قيصريه لان انا متعلم بالدكتور حمدي الكبريتي ربنا يشفيه ده هو في اي سي دلوقتي تمام فهو علمنا حاجه قال لنا يا جماعه ده بره 4 بعد بره 4 دي كوميونيكيشن عنيفه جدا فكان كده يقول لك ايه اعملها قيصريه وخلص دماغك بعد بره 4 هو بيستنى الراجل مش عايز يستريس وجع دماغ فالعين دي بره 7 فانا قلت اسمها بره 7 دي يعني فيري ريسك الناس كلها فاكر ان بره 7 دي ده اللي عايز ينزل كده هتكح عادي ينزل ده في كرومت كده لا الست مش كده بره 7 دي اصعب رؤيه في الدنيا المهم هو قال لي ده بره 7 يا دكتور يعني قلت له خلاص ماشي بس ما تقولش معاك كتير انتوا عارفين الفيرست ستيج اوف ليبر قد ايه؟ بعدين الاربع ساعات طيب انا الكلام ده اتدرست في الكليه المغربيه بقى ده انا قاعد بقى بقول شغال بقى على اللابتوب كده وشغال بقى وايه مع نفسي بقول هل اخبار ايه فين القيصر اللي انت عملتوها عملنا كذا وكذا وكذا فين يا ابني البارا 7 ما عملتش لك قيصريه قلت لما هي تولد يعني قربت تولد خالص يا ابني انت قربت تولد تعليم كتير جدا ايه اللي حصل خطب ريفراكشن طولت معانا جدا العيان ده اتلسع بعد شويه العيان مات بعدين قلت له افتح قيصريه بقى ديك شفت عملت ازاي راح افتح قيصريه المهم هو راح عشان القيصريه تقف في المستشفى عندنا شويه فكل شويه حد يعدي عليها يقول لك العيان تمام ده جميل كان السبب ده مين كذا هو حد يقول لك بشرنا عشان ايه تروح بتاعتها ما حدش يعرف حاجه. فراح ايه؟ قال له فراح لقى يفرق، فراح رفع رجليها وقعد يحزقها شويه لغايه ما الراس نزل. الراس نزل كده وان العيل ينزل مستحيل. هو هي كلها بعضها حاجه قد كده. العيل طلع 6 كيلو. 6 كيلو. والعيل ده ما كانش عارفين يعملوا اسسنا عشان كانت كلها هيدرام، مش كده كانت داخله على العيل، كانت مش فاهم قصه دايبتيك اكيد يعني. المهم كان العيل ده ما كانش باين بكلها هيدرام. نزل دماغه وانا عمري في حياتي ما شفت السوشيال منظر ده. قعدت 3-4 ساعة لسه هذا العيل في المجد دخت فيه يا جماعه عملت كذا لاين اوف تريتمنت بقول لكم في ترتيب معين ترتيب مش اي حاجه مش تنزل تعمل اي حاجه ترتيب بقول لكم عليه دلوقتي بس العيل ده انا فاهم تعبت في طريقه غير طبيعيه فابتدى يا شباب ان انت ده عيل جديد افتح قيصريه ما تعترفش لان المعصر غلط معايا يا دكاتره ليبرال يوز اوف جينيتكشن وبعدين لاحظت شغل السوشيال لازم نعمل مانجمنت اوف شولدر يعني شغل السوشيال يعني راس ولد وحاطط انفكشن اوف ذا شولدرز. دخل امتى يا دكاتره شولدرز بتخشر ايه؟ بتدخل مع المخرج الصميم. يعني اسبابها نفس اسباب المخرج الصميم بالظبط اللي هي هدوب. معايا يا دكاتره؟ اللي هي نفس ايه؟ نفس هدوب بالظبط هي نفسها هدوب. والكوميونيكيشن هي نفس الكوميونيكيشن. يعني انفكشن يعني انجري يعني في تلو ماتيرنال انجري معايا يا دكاتره؟ رابش يجي ترابش حتى العيل ممكن يحصل هنا انجري بريكر بريكسر البريكر ايه؟ بريكسر معايا دكاتره عشان معايا فالماكروسوميا اللي هي عباره عن انفكشن اوف ذا شولدر افتر ديليفري اوف ذا ايه اوف ذا هيد حتى هي اللي بتاعت كتاب الكتاب اسمها عامل سلايد لطيف جدا هذا السلايد عباره عن ايه بقى؟ يدك في الحته فالحته بجد ماشيه فالحته ماشيه والراس طبعا منها من ايه؟ من الغلط بتاعها كده وعيل تاني موجود من البلبط وقاعد مخنوق خالص كده بالبلبط وشه ازرق من كتر ما هو اتزرق تمام وطلب من العيان فقال لك بص شايف ديت عملت تصحيح بالظبط دي اسمها تيرتل ساين اللي هي نينجا تيرتل عارفين نينجا تيرتل؟ تيرتل يعني ايه؟ تيرتل يعني سلحفه فنفس المنظر ده والعيل طالع واكتافه جوه زي السلحفه اللي دماغها طالعه من الغطا بتاعها واكتافها جوه اسمها تيرتل ايه؟ ساين اللي هي عباره عن صلحها مكتوبه عندكم يا دكاتره هي عباره عن ايه؟ عباره عن انفكشن اوف فيتال شولدر افتر ديليفري اوف ذا هيد صلحها مكتوبه عندكم الشولدر ليبرال يوز اوف ذا قبلها طبعا لو حصل خلاص بقى العيال راس نزلت. لا خلاص انا اللي بص بقى شويه يعني اقل اكتر من 4 كيلو 100 مثلا يبقى 11 مره ده ال ان بتاعتها كام تقريبا 1% تقريبا كل ولاد 1% تلاقي ان انت 11% يحصل فيها شورت ستريشن. لو اكتر من 4 كيلو ونص 22 مره انكريس الانستنس اوف شورت ستريشن. يعني لو العيل ده اكتر من 4 كيلو يبقى 11 ضعف زياده. لو اكتر من 4 كيلو ونص يبقى 22 مره ايه زياده في الانستنس اوف شورت ستريشن. انا عايز اوريكم الافلام الموجب دي. الموجب دي مهمه قوي هتعرفكم قوي شورت ستريشن تمام والتريتمنت اوف شورت ايه بالظبط. خلي بالك يا دكاتره خلي بالكم ان اهم نقطه في علاج شورت ستريشن ريفلكس معايا يا دكاتره اهم نقطه اللي كان بيحصل معاك شورت ستريشن نعم لو حصل ده ولا ممكن تجيلك عيانه مثلا عيل اللي اتحسن كبير تركيز 100 900 تركيز 900 كبير شويه متوقع يحصل معاك ايه شورت ستريشن عايز تعمل ايه؟ اول نقطه ايه تعملها؟ اول حاجه بتاكلك لا دي مش هوازه سيطريه يقول لك انا عايز وقت كده عيال كتير هو عيال كبير شويه انما مش كل عيال عايز كبير شويه عامل سيطريه بس مش كل حاجه اسمها كبير يعني حتى كبير شويه يبقى سيطريه لو انت متوقع ممكن يكون احتمال يحصل شويه توشيا اول حاجه بتاكلك تصرخ كول فور هيلب دي اول بوينت انتسيبيشن جود انتسيبيشن دي اهم نقطه في التدريب انتبه معايا محدد فور سنين تبدا سنينك كل واحد بيشتغل ليه شغله معايا دكاتره محتاجين هيلب من كله محتاج دكتور تخدير معايا دكتور الاطفال عايز انت تعبان شويه عايز ليه تخدير قاعدين قاعدين تمرجيات انا لما اتوقع شويه توشيا بخلي الكوش كله حواليا بلد كل الكوش حواليا يا جماعه ليه؟ محتاج افري هيلب كل هيلب وكل واحد محتاجه معايا فاهم بوينت تلسه بتقول يقول لك ايه يا ابني اهم بوينت المانجمنت يقول لك المحتوى جود انتسيبيشن دكتور ايهاب ايه اهم خدمه في المانجمنت؟ كول فور هيلب كلهم على فكره ماشيين في ناس هو حاجه واحده على فكره بس دي ده الطريقه ده الطريقه الطريقه الفتاح يقول لك كول فور هيلب ده حتى لما نزلت النهارده في شرح العمليات في التخدير تمام يقول لك هايبر ثيرميا ما لازم النهارده هايبر ثيرميا تعالجها ازاي؟ اول حاجه مكتوبه كول فور هيلب مش عارف هم خدوها ايه بقى من كول فور هيلب انفكشن للناس كلها اه والله تلاقي الناس كلها انفكشن من كول فور هيلب كل الناس يقول لك كول فور هيلب لا فتاح برضه من الشخصيات القويه قوي ده اللي هي يعني عارف اللي هو ايه بيعمل ايحاءات اللي حواليه فالناس كلها بقت ايه بقى ايه احصاء ايحاءات حتى التفكير كان كول فور هيلب ايه قصه الكول فور هيلب مش عارف بس واضح ان هي بقت خلاص ده اللي هو الموضه دلوقتي كول فور ايه كول هيلب نعم اه يعني كول فور هيلب دي كول فور هيلب دي انا بدي موضه ايام فخلي بالك اي حاجه كول ايه فور هيلب انتريش ان الناس كلها معايا كلنا محتاجين يا جماعه كل هيلب معايا هنمشي ترتيب انا هوريكم ان انا مشيت ازاي مشيت ازاي يا دكاتره كلنا بقى نقرب كده عشان نشوف موفيز عشان الموهد دي هي احلى حاجه في الموضوع. لا وقت نعم. انت شفت حضرتك نزلتها معايا؟ اه نزلتها بس على فكره انا في حياتي ما شفتش شغل السوشيال المنظر ده. هوريكم اللاينز يا دكاتره بس خلي بالك انا بفتكر اللي مع شغل السوشيال بفتكر دكتور امريكاني لطيف جدا الراجل ده لطيف جدا جدا جدا. عارفين جامعة اوكسفورد؟ جامعة اوكسفورد عارفين شعار جامعة اوكسفورد؟ شعارها ايه؟ شعارها ولا كده بقى ايه؟ هي انا هقول لك نصها ونص نصها تاني يعني بيني وبين الولاد بقول نصها تاني بس هو هقول لك نصها بقى ايه الناس كلها في جامعة اوكسفورد ماشيين عليها يقول لك ايه؟ It takes man's life to be a doctor يعني صح يبقى دكتور يا جماعه محتاج انت يبقى انت ايه؟ يعني هتلاقي نفسك انت تترك من اهلك تمام يعني تلاقي انت حتى لو تروح معاهم في اي مثلا حفلات في اي حاجه انت قاعد بس كتير قوي منفصل عن كل زمايلك حياتك كلها للاسف تروح للطب هي الطب بتعمل كده it takes a man's life to be a doctor and it takes more than man's life to be a good doctor لو عايز دكتور كويس اهلك هيضحكوا وامالك هيضحكوا وعيالك هيضحكوا تمام فهي it takes more than man's life to be a good doctor تمام في جزء هتعمله بعد كده ايه بعد ما الناس تمشي مكروبر ده قسم مكروبر ده بقى دكاتره دكتور امريكاني لطيف قوي الدكتور دوت يا شباب حصل معانا في موقف اللي معايا ده بالظبط بس واحد كان عايش قعد 45 دقيقه زمان قعدت بالظبط 45 دقيقه واقف في العيل ده الراس نزل والشول ده ما نزلش كان في واحد الماني اسمه وود كان عامل حاجه كده هو حركه بيلف العيل كده هوريها لكم النهارده برضه بيلف العيل لايه لوجيك ده انت عارف انت ده انت صغير على الاوبيك ده انت ده انت 10 ونص والوبليك كان 12 ونص فكان بيدفع على الجنب كده ويشد العيال كان عايز يطلع معايا معايا دكاتره فراح جرب وود جرب طريق وود وود ده من الخشب W O O D ما نفعش ومن عايز مات معي بس نازل عايز لاخر بعد كده قرر بينه من نفسه ان هو هيروح يتعلم كله وحليت كله وربا كله عشان يعرف ازاي يوجد شو دستوش وما يحتاجش معاه مرة مرة تانية عايز يموت معاه مرة تانية سافر لاس البلد كلها سافر اوروبا كلها وقال لازم كده عمال يتفرج على ناس فراح لقى واحد بيشتغل ايه اي اتش يعني مجان التلاتي من بعد فراح ايه لقى ان هو بيندهى بالتبرديات ويطلع لعنا فوق قوي يعني لما لقى كده هنا طلع رجلها كده رجعها رجلها لورا قوي يعمل لها ايه هايبر فليكشن يعني انت حتى اكستندد باي فاصلي تخلي رجليها تطلع لورا قوي معاه دكاتره فراح قال لك بقى مجنون قال له بتعمل ايه قال له بعمل كده في اتش اضطراري ليه قال له اضطراري هو كان بيقول لك ان هو كان بيدعي ان بقى الطريقه اللي فورنيك بيقرب منه قوي فاليوسف بيقرب منه قوي بهذه الطريقه فبقى تاخد منك او بيرز بيوسع فبقى تاخد منك ايه كرامبات المهم رشب ديت تطنشها لف قابل وود نفسه قعد معاه اتعلم منه كل حاجه وحاول يولد ناس بالطريقه اللي شويه شوشه بقى زي الفل رجع تاني مين امريكا رجع تاني جاله مره ثانيه عايز يولد طشه قعد الدكاتره يولد فيه مش عارف يولد فيه خالص وود مش وود مش عارف يولد فيه راح افتكر تذكر مين ان كان في واحد مجنون بيطلع مين رجل عيانه فراح راجل رجل عيانه ومش رجل عيان بعد تلاقي معاه قال لك بس الطريقه دي اسمها ماكروبر هو انا مش عارف ايه الميكانيزم بتاعها بس لما بنرفع رجلين العيان بينزل لما ده بقى اكس راي بقى الحاجات دي كلها عرف ايه هو الميكانيزم اوف ماكروبر تنوبر وبقى دوت من ضمن اللي هو الفيرست لاينز اوف تريتمنت قصدها ترتيب حتى بكذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا بالترتيب والترتيب ده يا جماعه ما ينفعش ان انت تكتب الفيرست لاين في السكند لاين والسكند لاين في الثيرد لاين انا بعيد دوت ضربت الفيرست لاين كله ودخلت على السكند لاين كله والحمد لله في اخر السكند لاين اديني اتولد وكان في بقى كده الثيرد لاين هقول لكم عليه الثيرد لاين ده حاجه مجنونه جدا هقول لكم عليه تعالى مع بعض نبص كده على ايه على المانجمنت اوبشن وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.